قالوا احنا هنا ونجحناهم في المدرسة. قالوا احنا هنا ونجحناهم في المدرسة. قالوا احنا هنا ونجحناهم في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. Baby.